تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف راجفة تتبعها الرادفة قلوب والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فتتبع غرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا كذب وعصى ثم أدبر يسعى فقشربنا فخشعفنا فقال أنا ربكم لعلي فأخذه الله نكال الآخرة فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فقشر فنادى فقال أنا ربكم العلي فأخذه الله إن أشد خلقا Yeah. رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج بطيرا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض أغلتم أشد خلقنا من السماء Yeah. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا خاشعين إلى مسك الختام القرآن الكريم من سورة النازعات، تلاه علينا علم من أعلام القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. كان معنا ايضا من قرائنا الافاضل فضيلة القارئ الشيخ صلاح احمد عبده، قارئ القرآن الكريم والمقيم بأوليلة مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. نقلا على مسامع حضراتكم الشركة العالمية لتصميم وتصنيع احدث اجهزة الصوت الكبرى العالمية وكبرى محطات الديزل لإنارة كبرى الحفلات ومخازن الفراش الكبرى العوضي وغاسول، المهندس السيد عيد غاسول والمهندس محمد احمد العوضي اوليلة مركز ميت غمر امام مقام سيدي العارف بالله محمد ابو سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. رحم الله فقيدتنا رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.